جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليكم: ترك اللحية أتى مجملا، فهل أقل ما يطلق عليه إعفاء يسد في هذا الباب؟ لا، ما يقال إن أقل ما يقال عليه عبيان منه يعني يترك منها يعني شيء يسير، يعني شيء يسير جدا، هذا ما يقال له إعفاء. الإعفاء بأن يتركها كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موفرة، يعني لا يأخذ منها شيئا ولا يتعرض لها، اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولأنه جاء ذكر الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير فيبقيها ولا يتعرض لها فلا يأخذ شيئا منها. والحديث الذي أنه كان يأخذ من عرضها وطولها قلت لكم أنه حديث باطل، لأن في إسناده رجل متروك يقال له عمر بن هارون البلخي، هذا لا يحتج بحديثه. يقول: شيخنا، أنا طالب وصاحب لحية، أريد أن أتزوج، لكن يقولون لي بأن لحيتك طويلة لا بد أن تقصرها، كذلك أمي وأسرتي كلهم يقولون لا بد أن تقصر لحيتك، وأنا لا أعلم ماذا أفعل، فانصحوني. احرص على أن تفعل السنة، وأن ترشد من يطلب منك أنك تفعل شيئا مخالف السنة إلى أن الخير كل الخير باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية ووجهه أحسن الوجوه عليه الصلاة والسلام. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم الاغتسال بالشامبو والصابون الذي فيه رائحة طيبة بعد الإحرام؟ الشيء الذي يعني فيه شبهة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما يريبك. الشيء الذي أنت غير مرتاح إليه وفيه يعني شيء من الطيب أو رائحة طيب، لا تستعمل الشيء الذي فيه طيب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أحسن الله إليكم: أحيانا يغسل الإحرام بمسحوق غسيل فيه عطر ثم يلبس هذا الإحرام، فهل في هذا هل يعتبر من الطيب؟ لا يجوز أن يغسل الإحرام بشيء فيه طيب، وإنما عليه يغسل هذا الذي يعني حتى يزول، ويعني والطيب والمحرام لا يطيب ولا يغسل بشيء فيه طيب، وإذا احتاج غسله يغسل بشيء لا طيب فيه. ما حكم من داعب زوجته بعد التحلل الأول ولم ينزل؟ ما كان ينبغي له أن يعرض نفسه، لكن ليس عليه شيء ما دام أنه ما حصل إنزال، ليس عليه شيء. وهذا يقول: ما الواجب علي إذ باشرت زوجتي قبل التحلل الأول؟ الواجب على الإنسان أنه لا يقدم على شيء محرم، لا مباشرة ولا جماع، لا مباشرة ولا جماع. ولكن يعني الإنسان يعني إذا حصلت منه المباشرة قبل التحلل الأول قلت أنه يجب عليه بدنه، أنه يلزمه بدنه ولا يفسد حجه مثل الجماع، لأن المباشرة لا يلزم فيها الحد، لا حد فيها، الحد يكون في الجماع فقط. ولهذا والأمور الأربعة التي جاءت في فساد الحج جاءت عن الصحابة في الجماع، ما جاءت في المباشرة، ولكن عليه بدنه. يقول: من ارتكب مخالفات تستوجب الفدية، فهل عليه فدية واحدة أم لكل مخالفة فدية؟ لكل مخالفة فدية، إذا كان مقصود منها معنى ذلك أنه تطيب وأنه لبس المخيط وغطى رأسه وأخذ شيئا من شعره، كل واحد له فدية. يقول أحسن الله إليكم: هل يجب أن تكشف المرأة المحرمة وجهها إذا كانت بحضرة النساء أو مع معها أو وحدها؟ نعم، هذا هو الأصل، أنها لا تغطي وجهها في حال إحرام، يعني إحرامها تكشف وجهها وتكشف يديها، وإذا يعني صار فيه رجال تغطي يديها بعباءتها وتغطي وجهها حمارها بأن تلقيه من رأسها على على وجهها. يقول ذكرتم البدنة فما ماذا تقصدون بالبدنة؟ ناقة، البدنة الناقة. يقول أبناء نكاح الشبهة كيف يتعامل معهم في التركة؟ أبد أولاد، هم أولاد ما فيهم أي إشكال. يعني مثل إنسان تزوج امرأة ثم تبين أنه أخ لها من الرضاع، ينفصل بعضهم من بعض، والأولاد هم أولادهم ما يضيعون، لأن نكاح شبهة يعني ما دروا أن فيه محرم، ما علموا أن فيه رضاع. يقول ما حكم قص اللحية ما بعد القبضة؟ جاء عن بعض العلماء وجاء عن بعض الصحابة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ منها شيئا، والاقتداء به أولى من الاقتداء بغيره عليه الصلاة والسلام. يقول سأدخل عرفة إن شاء الله فجرا بلباسي، سأدخل عرفة إن شاء الله فجرا بلباسي، فهل يجوز لي أن أحرم منها بعد الظهر؟ الجواز يجوز، لكن لماذا يعني يذهب إليها وهو غير محرم؟ يعني فجر، يعني فجر يعني يوم عرفة، إذا كان هذا يحرم ويذهب إليها، وأما إن كان فيها نازل يحرم منها وما في بأس. والمهم أنه لا يلزم، لو أحرم من عرفة أو أحرم من منى ما في بأس، ولكن الأولى للإنسان إذا كان نازل من مكة يحرم من مكة، وإن كان نازل في منى يحرم من منى، وإذا كان نازل بعرفة يحرم من عرفة. من عنده سلس ويريد أن يطوف للعمرة فهل له أن يتوضأ بالنزل ثم يتجه مباشرة للطواف، أم عليه أن يعيد الوضوء عند وصوله للحرم؟ لا لا، إذا توضأ في الفندق وذهب لا يلزم أن يتوضأ عند وصول للحرم، يكفيه أن توضأ وخرج للمسجد. رجل يريد أن يعتمر غدا إن شاء الله، فهل الأفضل في حقي أن يحلق أو يقصر ويترك الحلق للحج؟ في هذه الأيام التي الحج فيها قريب، إذا انتهت العمرة يقصر حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلوا إلى مكة في اليوم الرابع وقصروا كما في حديث جابر الطويل أنهم قصروا ما حلقوا حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد، لأنهم لو حلقوا ما يوم العيد ما في شعر. وكذلك هذه الأيام إذا حلق الإنسان يجي يوم العيد ما في شعر. إذا حج الطفل مع والديه ثم بعد ذلك شق عليهما حج الطفل معهما فجعلاه يترك الحج، فهل عليهما شيء؟ ليس لهم ذلك، إذا يجون يترك الحج قبل أن يدخل الحج، قبل أن يدخلوه في الحج يتركون، لا يحرموا به، وأما إذا أحرموا لازم يكملون. نعم. يقول ما لأن الحج يلزم بأمور ثلاثة، الحج يعني يلزم يعني الاستمرار به بأمور ثلاثة، أن يعني إذا أحرم بالحج، إذا كان يعني حج أو نذر، لأن الإنسان إذا نذر يلزمه يحج، لأن يحج حجة الإسلام وعمرة الإسلام، هذه لا بد منها واجبة، ويجب أيضا بالنذر، إذا نذر لازم يوفي بنذره حج أو عمرة، وإن بدأ بالحج أو العمرة فيجب عليه أن يكملها، ليس بالخيار إذا بدأ، وإنما يلزمه لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. نعم. يقول ما حكم طواف القدوم للقارن والمفرد؟ مستحب. المحصر إذا أحصر هل عليه القضاء؟ المحصر إذا أحصر يعني وكان يعني اشترط قال إن حبسني حابس محل حيث حبستني فإنه يتحلل محرامه ولا شيء عليه، وإن أحصر ومنع يعني فإنه ولم يشترط فإنه عليه يعني هدي ذبح هدي يعني أو يعني يكون عند يعني تحلله من إحرامه. المحصر إذا أحصر وكان محرما بشيء لازم كالفرض والنذر فإنه باق في ذمته، وأما إذا كان نفلا فإنه لا يلزمه قضاءه. هل على المرأة الحائض اغتسال عند الإحرام وكيف تقضي طوافها؟ المرأة تغتسل عند الإحرام من أجل التهيئ والتنظف، ويعني وهذا مستحب الاغتسال عند الإحرام ليس بواجب، وإذا وتحرم وهي حائض وتنوي وتلبي وهي حائض وتفعل كل شيء يفعل الحجاج إلا أنها لا تطوف في البيت حتى تطهر. سؤال الثاني يقول ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقف على قبري شقي؟ أبدا ما جاء في هذا حديث، ما صح حديث خاص في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بخصوصها. الحديث التي وردت في كون يعني من حج ولم يزرني فقد جفاني، يعني من زارني وزار أبي إبراهيم في سنة واحدة وجبت له الجنة وغير ذلك، هذه حديث كلها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن زيارة قبره داخلة ضمن الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. أحسن الله إليكم، بالأمس سئلتم عن تقبيل رأس المرأة العجوز من يعني فوق حائل، فأشكل أنه لو سلم عليها من وراء حائل. لا لا لا يعني لا يصافح حاله، أقول مصافحة لا يصح صفحاتها وأمرها، لأن المصافحة يعني بنفس ضغط اليد وما إلى ذلك، لكن كونه يقبل رأسها ويقبل عباءتها يعني هذا ما هو مثل اليد، ما يقال أنها تعمل الصافحة. المصافحة ما في مصافحة لا بحائل ولا بدون حائل. أحسن الله إليك، إذا خرج الحاج بعد انقضاء الحج إلى جدة لغرض ويرجع في نفس اليوم هل عليه طواف وداع؟ نعم، إذا كان فرغ من الحج ولم يبق إلا الوداع لا يخرج إلى جدة ولا لغيرها إلا وقد ودع، وإن خرج إلى جدة غير مودع فعليه فدية وهي شاة تذبح مكة تزع على فقراها. الإنسان يعني إذا أتمك من الحج لا يخرج من مكة إلا وقد ودع سواء لبلده أو لغير بلده. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، من رجع إلى مكة أيام منى سواء كان مكيا أو مقيما، من رجع إلى مكة أيام منى سواء كان مكيا أو مقيما مرت عليه أكثر من 4 أيام، هل يتم الصلاة في مكة أم يقصر مثل ما يقصر في منى؟ وش السؤال؟ من رجع إلى مكة أيام منى سواء كان مكيا أو مقيما، يعني كلها يعني يبقى في مكة؟ لا يعني في خلال أيام التشريق رجع إلى منى. أيوة. إلى مكة. أي أما أهل مكة فإنهم يعني عليهم الإتمام، وأما الحجاج فسواء يعني دخل مكة أو خرج فإنه له أن يقصر، لكن إذا صلى مع الناس يصلي بصلاة الناس، إذا صلى مع إمام يتم وجب عليه أن يتم. يقول رجل جاء للحج وطلب منه أقرباؤه إذا عاد إلى البلد أن يأتي لهم ببعض لحم الهدي بدعوى أن فيه شفاء من سلس البول ومن الصرع، فهل يجيبهم؟ والله ما نعلم، لكن كونك يعني إن ذهبت بشيء من اللحم ما في بأس، لأنهم كانوا يقددونه ويذهبون به، أقول كانوا يقددون اللحم ويذهبون به ما في بأس، وإخراج والهدي يعني كونه يذهب به عن مكة يعني للحاجة يعني بأنه يعني يتصدق ويأخذ يعني له يتصدق وله أن يأخذ, وإن, وإن, وإن حصل يعني شيئا يعني معه في ثلاجة يعني, لكن كونه من هالعلاج اللي يقولون هذا يبدو أنه ما لا وجه له, يعني يصير علاجا يعني ذبيحة ذبيحت مكة على أن هذه يكون فيها علاج, هذا غير واضح. هل يوجد ذكر بين العلمين الأخضرين في المسعى؟ لا, ما في شيء يخصه, كل سعي من أوله إلى آخره ليس فيه ذكر مخصوص, وإنما يدعو الإنسان ويقرأ القرآن سواء كان بين العلمين أو في غير العلمين. سؤال الثاني يقول: هل يجوز تقليد الماركات العالمية وبيعها في الأسواق؟ الشيء الذي فيه غش يبتعد عن الإنسان, كونه يعني يعمل تقليدات يعني يفهم أن هذا يعني هو الشيء الذي يعتبرونه أصلي ثم هذا مقلد, هذا يكون من الغش. يقول: أحسن الله إليكم, حججت قبل ذلك وكنت على عقيدة صوفية باطلة من دعاء للأموات وطواف بالقبور واعتقاد في الشيوخ, وهداني الله إلى التوحيد, فهل حجي السابق يغني أم لا بد أن أعيد حجة أخرى؟ لا ما يغني, لا عليك أن تحج بعد أن هداك الله, لأنك ذاك في حال دعائك غير الله وعبادتك لغير الله, يعني فهذا لا ينفع. يقول: هل يجوز لبس مشدات الركبة في الإحرام؟ نعم, ما في بأس, الشيء الذي يعني مشد للركبة أو يعني حزم على على على فخذه أو ساقه ما في بأس. يقول: ما هي الحدود الصحيحة للمسجد؟ فهل يدخل فيه الحوش الخارجي؟ نعم, إذا كان فيه إذا كان مبني فيها أسوار محيطة به فإنها ضمن المسجد, لأن يعني مثل هذا المسجد المبارك اللي نحن فيه كل ما كان داخل الأسوار والشبابيك والأبواب فإنه مسجد سواء كان المغطى أو المكشوف. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: هل تعتبر الحشرات مثل الذباب والنمل من الصيد المحرم في الحرم وكذلك الوزغ في أيام الحج؟ الصيد هو الذي يؤكل, أقول الصيد لا يطلق إلا على شيء يؤكل, لكن هذه الأشياء المؤذية يعني يتخلص منها. إذا كان الحاج من أهل مكة ولا يملك القدرة على السكن في منى ولا في عرفات, فهل يعتبر غير مستطيع ولا شيء عليه؟ غير مستطيع, لكن إذا كان أقول مثل هذا الأمر أمر سهل, يعني يمكن أن يعني يكون يرافق لأحد أو يسعى إلى أن يكون ما أحد يرافقهم عندهم أماكن, لكن الإنسان إذا كان أنه ما يستطيع يعني الأجار يعني ولا يتمكن يعني من ذلك يعتبر غير مستطيع, لكن الذي في مكة في الغالب أن أموره يعني تكون يعني يكون فيها شيء من التيسير, لأنه لن يعدم أحد يحسن إليه ويقول يعني أنه يكون يعني معه ويرافق أو يكون معه في خيمته أو يكون يعني, المهم أن مكة الأمر فيها سهل. يقول: هل توجد علامة في مزدلفة نعرف بها وادي محسر؟ وادي محسر هو بين منى بين بين بين منى ومزدلفة, ومكتوب عليه كتابات. يقول: هل الأكمل والأفضل الصلاة داخل مسجد نمرة يوم عرفة أم أينما صلى في جماعة فله نفس الأجر؟ أبدا, يصلي في أي مكان, يصلي في أي مكان, مسجد نمرة ما يأخذ الحجاج ولا يأخذ إلا شيئا قليل من الحجاج, ولا يلزم الناس أن يذهبون ليصلي فيه, لكن من تمكن من الصلاة فيه إن شاء الله يرجع لخير, لكن أي مكان من عرفة يصلي فيه الإنسان وهو مأجور, والناس يصلون جماعات. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد اليوم الثاني عشر من ذي الحجة؟ يجوز, جائز, ما في مانع. وهل يجوز الإحرام من مكة والاتجاه مباشرة إلى عرفة في اليوم الثامن من ذي الحجة؟ يجوز، لكن الأكمل والأفضل أنه يذهب إلى منى ويبيت بها، وإن ذهب إلى عرفة رأسا ليس عليك. هل يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء في الحج والعمرة؟ لا، ما تتجمل، لا تستعمل التجمل في الحنة، تذكر، لكن إذا كان الحنة موجودة فيها من قبل ما يؤثر عليها، لكنها تتحنى أو تتجمل للحج لا تفعل. يقول أحسن الله إليكم: شخص حج متمتعا وأتى أهله قبل التحلل من العمرة، فكيف يكمل حجه؟ أعد. شخص حج متمتعا أتى أهله قبل التحلل من العمرة، فكيف يكمل حجه؟ أبد العمرة يعني يكملها، يعني يمضي بها، يعني فاسدة ويكملها ويذبح يعني شاة ويتحلل منها ويحرم بالحج، يعني يأتي بعمرة ثانية ثم يحرم بالحج، لأن كونها فسدة وكملها فاسدة ويعني ثم أتى بعمرة مكانها خلاص يأتي بالحج بعده. شخص يريد الذهاب إلى منى في اليوم السابع، فهل يقصر الصلاة في ذلك اليوم؟ الحاج إذا ذهب إلى منى في اليوم السابع أو في اليوم الثامن، يعني سواء كان يعني في مكة أو في منى، لأن الرسول كان في الأفطح وكان يقصر، ثم ذهب إلى منى وكان يقصر. هل يربط الجلباب بخيط دائري على الرأس؟ الجلباب يعني إذا كان ما يتماسك إلا بشيء يعني يمسكه يفعل، ولكن إذا كان ما يحتاج إلى مسك فإنه يوضع على الرأس، وإن كان ما يعني يتماسك إلا بهذا ما في بس. ما حكم صلاة ركعتين في الروضة؟ مستحبة. إذا لم يكن إيذاء لمن في الروضة أو في الطريق إلى الروضة. السؤال الثاني يقول: متى يلبي المحرم؟ هل بعد صلاة ركعتين في أبيار علي أم بعد الركوب في الحافلة؟ وهل بعد ما يركب في الحافلة وينوي يلبي. السنة أن الإنسان إذا يعني كان في ميقات في ذي الحليفة فصلى سواء فرض أو نفل وركب السيارة وتحركت للانطلاق ينوي ويلبي. يقول: وهل يلبي قائما أم جالسا؟ يلبي على حسب الحالة، يعني كان يعني إذا كان أنه يعني في السيارة يلبي هو جالس في مقعده. يقول في السؤال الثالث: حججت مرتين بدون تصريح، فما صحة حجي؟ والآن جئت حاجا من بلادي مع البعثة، فهل أنوي بهذه الحجة هي حجة الإسلام أم يكفي الحج الأول؟ فعلك الأول يعني غلط وحجك صحيح. يقول: أنا متمتع بالحج، فهل يجوز دفع الشيك، يعني يريد البنك الإسلامي، اليوم في المدينة؟ اي نعم يجوز، ما في بأس كونك توكل البنك ويذبح لك يعني في مكة، لا بأس، لأن هذا توكيل. يسأل عن توسعة الصفا والمروة وصحة السعي في الزيادة. الإنسان يعني يسعى في الشيء الذي يعني لا إشكال فيه، البدروم اللي تحت كله يعني ما فيه إشكال. أحسن الله إليكم: ما هو السبب في كون الحج يعتبر سنة في حق العبد ومع أن الخلق كلهم عبيد الله؟ شلون إيش؟ يقول: ما هو السبب في كون الحج بالنسبة للعبد إذا حج سنة وعليه حجة أخرى إذا اعتق؟ الحديث أن الخلق، الحديث جاء في هذا فرق بين الحر والعبد في أحكام للأحرار والعبيد معروفة في الشريعة، وهذا منها، هذا من الأحكام التي فيها تفريق بين الأحرار والعبيد. وكل ما سمت الأرض لا ترحمن عبده كلهم عبيد الله، لكن فيه رقيق وفيه حر، ولهذا جاءت يعني الشريعة في يعني في التأكيد على اعتاق الرقاب وعلى نقلهم من من كونهم رقة إلى كونهم أحرارا، يعني جاءت الكفارات أو كثير من الكفارات هي بهذا المعنى. يقول: هل استقبال الحجر الأسود لمن لم يستطع استلامه يكون بالرأس فقط أم بالجسد كله؟ والله إذا انحرف إليه واتجه إليه ومشى بدون ما يؤذي أحد، يعني بعض الناس يعني يستقبلون ويقفون يصيرون كأنهم جسر حد فاصل بين الناس، يوقفون الناس ويؤذونهم، إذا انحرف واتجه إليه وأشار خلاص ما في إشكال، المهم أنه لا يؤذي أحدا، يعني في مثل ما يفعل بعض الناس إذا يعني إذا كوها ولا في ناس صافين بعضهم وراء بعض. يقول: جزاك الله خيرا، ما حكم من ارتدى ثياب الإحرام وأراد أن ينام بالليل فهل له أن ينزع هذا الإحرام؟ إيش من ارتدى ثياب الإحرام، أيوة، وحال أن أراد أن ينام في الليل، أيوة، فهل له أن ينزعه أم لا بد أن يبقى عليه؟ ليش ينزح؟ يبقى على إحرام المحرم، يبقى على إحرام، وإذا أراد أن يتغطى ببطانية ولا يتغطى بأي شيء زيادة على الإحرام، لكن الرأس يبقى مكشوف لا يغطيه. يقول: امرأة تسأل هل الأفضل أن تضحي عنها أو عن ولدها المتوفى، أم يجوز أن تضحي عنها وعن ولدها معا؟ تضحي عنها وعن أولادها وعن المتوفى، يعني تجزي الأضحية عن رجل وأهل بيته، وكذلك المرأة إذا كانت هي مسؤولة في البيت فإنها تجزي عنها وعن التابعين لها. يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال لبناء مسجد؟ لا يجوز، لأن مصارف الزكاة 8 وليس هذا منها. يقول: ما هي السنة في وضع اليدين حال التشهد الأول والأخير؟ أبد، وضع التشهد في الأول والأخير واحد، لا فرق بين التشهد الأول والأخير، يعني اليسرى موضوعة على هذا وهذه يعني على اليمنى، قد حلق أو يعني عمل قبض الخنصر والبنصر وحلق الهام الوسطى أو وضعها عليها، يعني لا فرق بين التشهد الأول والأخير، وإنما الذي فرق بينه وبينه الجلسة بين سجدتين، فإن اليد اليمنى تكون كاليسرى ليس فيها مثل ما يكون في التشهد. سؤال الثاني: ما حكم الإمساك عن حلق الشعر وأخذ الأظافر حال أيام العشر لمن يريد الأضحية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، الإنسان يمتثل ما جاء عنه من النهي فلا يقدم عليه. يقول: يوجد شباب في بلاد الغرب يبيعون زجاجات الخمر الفارغة لكي يعاد تعبئتها من أجل المال، فهل هذا المال حلال أم حرام؟ لا، إذا كان أنها احتفظت بها وتباع من أجل تعبى خمر هذا من التعاون على إثم العدوان. يقول: أثابكم الله، طالب علم أخذ مبلغا من الزكاة قدر 500 ريال وعليه دين ولم يعلم بأن الزكاة إنما تصرف في مصارفها، فما الحكم؟ وإذا كان غير طالب علم لكنه بهذه الصفة فما حكمه؟ طلب العلم، الإعطاء لطلب العلم، لا تعطى الزكاة من أجل طلب العلم ولكن تعطى للفقر، فطالب العلم إذا كان فقيرا يأخذ لفقره، فإذا كان هذا فقيرا وأخذ يعني وجاء شيء من الزكاة وهو فقير يأخذه ويستفيد منه، لا لكونه طالب علم ولا لكونه لكونه فقير. تقول: هذه المرأة: طلبت الخلع لأني أشك أن زوجي يتكلم مع بعض النساء، وقد استأجرنا بيتا معا، سؤالي: هل يجوز طلب الخلع من أجل ذلك الشك في أنه يكلم النساء؟ الشكوك هذه يعني قد تكون غير صحيحة، ولكنها إذا كانت أنها تحققت من ذلك تطلب منها أن يطلقها، وإلا يعني تعمل المخالعة معه، لكن مجرد الشك قد يكون هذا شك في غير محله، قد يكون من الوساوس في إكمال سؤالها تقول ولمن يرجع البيت، لأننا استأجرناه معا، فلمن يرجع البيت؟ إذا كان إذا تم الخلع بينهم فيعني يتفقون فيما بينهم، ما يعني يأخذه أو تأخذه. تكملة السؤال: وهل يجوز لي التحاكم إلى المحكمة الفرنسية لكي آخذ الحضانة؟ المحكمة إيش؟ هل يجوز لي التحاكم إلى المحكمة الفرنسية لكي آخذ الحضانة؟ لا يتحاكم الإنسان إلى محاكم غير شرعية، ولكنه يعني يتحاكمون إلى ناس ما داموا أنهم مسلمين يختارون لهم يعني من يكون أهلا لأن يحكم وأن يعني يرضوا بحكمه ويترافع إليه ويقضي بينهم، هذا هو الذي ينبغي. أما الترافع يعني إلى المحاكم الكفار فليس الإنسان يذهب ليتحاكم إليها. يقول: اشتريت قطعة أرض، لكنه إذا ابتلي يعني لا يذهبه، ولكن يعني إذا ابتلي فإنه يذهب ما دام انه مدعى عليه وليس بامكانه السعي والخلاص يعني من هذا الشيء الذي لا يسوق. نعم. يقول: اشتريت قطعه ارض من شخص بثمن معين فاعطيته تسبيقا، كان عطاء عربون، ايوه، الى غايه استيفاء الوثائق الاداريه، ولما حضرت الى غايه استيفاء الوثائق الاداريه، ايوه، ولما حضرت الوثائق قام ببيعها إلى شخص آخر ونقض وعده معي، وذلك بعد مدة سنة، فقمت باسترجاع مبلغ التسبيق مع مبلغ آخر تعويضا عن الضرر، فما حكم أخذي لهذا المبلغ الذي أخذته منه؟ والله إذا كان فوت عليك مصلحة يعني فوت عليك مصلحة وأخذت شيئا مقابل يعني كونه ضيع عليك يعني شيء، ما في بأس. إذا فاتت صلاة الجماعة زائر المدينة أو المعتمر أو الحاج، فهل يجوز له القصر في حقه؟ نعم، إذا كان يعني بقاءه أقل من 4 أيام. أما إن كان يريد أن يبقى أكثر من 4 أيام فإنه كالمقيمين يتم ولا يقصر. يقول: ما حكم صلاة 40 في المسجد النبوي وهل لها أصل؟ ما ثبتت، جاء في حديث ضعيف لا يثبت، فالإنسان ليس ملزما بعدد معين من الصلوات في هذا المسجد. هل يجوز أخذ صور في المسجد أو في مجلس ديني؟ لا يشغل الإنسان نفسه بالصور، يشغل نفسه بالحقائق وأخذ العلم وأخذ الفوائد. وأما الناس اللي يشغلون أنفسهم بالتصوير ويذهبون ومعهم يعني أنواع وألوان من التصوير، هذا من الغلط البين. ما حكم إنبات الشعر الصناعي عند الأطباء؟ والله إذا كان يترتب عليه يعني أنه يحصل بدون مضرة يعني في الرأس، يعني كونه يعني يعمل يعني شعر وأنه يعني ما يترتب عليه مضرة، ما في بأس. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: ما حكم من نام عن صلاة ثم استيقظ فعلم أنه قد خرج وقتها فرجع ونام قبل أن يصليها بقصد أن الوقت قد خرج، ويقول إذا شبعت من النوم سأصلي؟ هذا غلط مبين، يصلي وينام، ما يؤخرها يقول خلاص خرج الوقت خلينا نؤخرها زيادة، ليش؟ يبادر. من نسي صلاة ونام عنها فليصليها إذا ذكرها، وهذا ذكرها، لا يؤخرها عن كونه يعني استيقظ. ما حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ والله ما نعلم يعني أشياء تدل على السكتات إلا ما يتعلق بالسكتة الأولى لقراءة الاستفتاح، هذا هو الذي ثبت. وأما يعني بعد ذلك يعني كونه يسكت يعني وأنها ما ثبت في السكتات إلا في السكتة الأولى التي هي لقراءة الاستفتاح كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هل يصح التبرك بماء زمزم كغسل الوجه به والشعر وجمج؟ نعم نعم، لأنه ماء مبارك وكان الرسول صب على رأسه منه. إذا سافر الزوج وغاب عن زوجته أكثر من 6 أشهر وطالبته بالرجوع فماذا يفعل؟ عليه أن يتفق معها إن تيسر أو تمكن، أو اتفق معها على أن يتأخر، وإلا فعليه أن يرجع إليها أو يأتي بها إلى المكان الذي هو فيه. جزاكم الله خيرا. رجل يعمل خياطا، هل يخيط السراويل التي فيها إسبال؟ وما حكم أخذ المال على ذلك؟ الإسبال يعني كما هو معلوم هذا غير معروف، لأن الناس يتفاوتون فيهم الطوال والقصار، وش يدري أن هذا فيه إسبال؟ لأن أقول مثل هذا ليس معروف أن هذا فيه إسبال. يخيط السراويل وسواء طويلة أو قصيرة، لأن الناس فيهم الطويل وفيهم القصير. أما إذا كان يعرف أن هذا شخص معين جاء إليه وقال أنه يبيه له، يعني يسوي له هذا وهو يعلم أن هذا السراويل أطول منه، هذا لا يجيبه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يقول بارك الله فيكم، هل خلطة الأعشاب لها تأثير في علاج السحر بعد القراءة عليها؟ وما حكم أخذ الراقي المال على ذلك؟ الله أعلم، يعني الرقية مشروعة، والرقية يعني في شيء في ماء أيضا لا بأس بها، لكن يعني السحر وكون السحر يعني يفيد في مثل هذا وهذا، الله تعالى أعلم، لا أدري. أحسن الله إليكم، إذا لبست المرأة البرقع فهل يجب عليها الفدية حتى ولو كانت ناسية؟ لا، إذا كانت ناسية ليس على شيء، مثل الرجال لو غطى رأسه ما على شيء. الرجل لو غطى رأسه أو لبس مخيطا ناسيا أو جاهلا ليس على شيء. ما حكم طلب المدد من الولي الصالح كعبد القادر الجيلاني؟ المدد لا يطلب إلا من الله، وطلب المدد من أصحاب القبور من عبادة غير الله. كذلك يسأل عن طلب الشفاعة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قالت ورأسها، قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. فدل هذا على أن الميت لا يطلب منه دعاء ولا شفاعة ولا أي شيء، لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، لأن الرسول هو نفسه عليه السلام قال في هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه، قال لعائشة لو كان ذاك وأنا حي، يعني لو مت قبلي دعوت لك. فلو كان أنه يطلب منه بعد وفاته شيء ما في فرق بين أن يموت قبله أو تموت قبله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول أنا طالب علم وتركت أهلي في عقيدة غير صحيحة، يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، جئت هنا لأتمكن في طلب العلم وحتى أرد على الشبهات، فهل أنا مقصر في حقهم وأسأل عنهم؟ أنت مقصر في حقهم، لأن يعني الاستغاثة بغير الله هذا شرك، ويعني وهذا مما فطر الله عليه الناس، وهذا عمل على خلاف الفطرة، فعليك أنك تبادر إلى السعي إلى إنقاذهم من الضياع ومن الهلكة التي هم فيها، يعني تتركهم، أنت لا تتركهم، أرشدهم ووجههم بقدر ما تستطيع، وكذلك إذا تعلمت وزدت علما وبصيرة كذلك أيضا تابع، لكن أهم شيء تهديه وتسديه إلى أقاربك أنك تخرجهم من الظلمات إلى النور، وهذا أولى. لو يعني حصل الإنسان حادث ذهبت إلى المستشفى هذا أولى منه، لأن هذا إبقاء لحياته الدنيوية، وأما ذاك إبقاء لحياته الأخروية. يقول ما حكم الصيد داخل حرم المدينة أو تنفير الصيد؟ حرم المدينة مثل حرم مكة، لا يجوز فيه قتل الصيد ولا تنفيره ولا قطع الشجر الذي أنبته الله، والسبب الذي يعني جعل فيه أن الشجر الذي أنبته الله يعني لا يقطع لا في مكة والمدينة، لأن الله لما حرم قتل الصيد يعني حرم قطع الطعام الذي يأكله الصيد، فلو أن الناس يعني أزالوا ما في المدينة ومكة من الخضرة ومن النبات اضطر الصيد إلى أن يخرج برا، لكنه لما حرم لما جعله آمنا إذا كان في الحرم، فأيضا جعل قوته أيضا لا لا لا يتعرض الناس للقضاء على قوته، هذا الشيء الذي ينبته الله. أما الذي ينبته يزرعه الناس ويغرسوه فلهم أن يحصدوا ما زرعوا وأن يقطعوا ما غرسوا. تكملة السؤال: وهل يحرم طرد القطط والكلاب وتنفيرها داخل حدود الحرم؟ الذي لا يؤذي لا يتعرض له، والذي يؤذي يطرد، وإن كان لا يتأتى إلا بقتله يقتل. ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد كصلاة الفاتح والصلاة الإبراهيمية بعد كل صلاة؟ هذا من محدثات الأمور، هذا من البدع المحدثة. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يفعلون هذا، وسلف هذه الأمة ما كانوا يفعلون هذا، كل يدعو بنفسه بدون أن يكون بصوت واحد. يقول السائل: لماذا لم تنجح الثورات في العالم العربي ولم يمكن للدين الإسلامي؟ الله على كل شيء قدير، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يعني هذا السؤال ما في حاجة إلى سؤال لماذا، هذا العلم عند الله عز وجل. يقول: بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال لحث الناس على الخير مع العلم بضعف الحديث؟ لا، إذا عرف الحديث ضعيف لا يرشد الناس إليه، يعني يكفيهم ما صح في فضائل الأعمال، يعني فضائل الأعمال التي صح تستوعبوها، يعني ما بقي عليهم إلا الضعيف، أبدا يكفيهم أن يأخذوا بما ثبت، والشيء الذي لم يثبت لا يشغلون أنفسهم فيه ولا يدلون على شيء ما جاء إلا بحديث ضعيف. أحسن الله إليكم، ذكرتم أن المباشرة تختلف عن النكاح. نعم. يقول: ما المقصود إذن بالآية التي في سورة البقرة: فالآن باشروهن؟ المباشرة تطلق على النكاح وتطلق على ما دون الفرج، لكنها في الغالب أنه إذا ذكر معها الجماع فإنه يراد بها ما دون الفرج، ولهذا يعني جاء يعني أن المرأة الحائض تفعل كل شيء إلا النكاح، يعني المباشرة في غير الفرج يعني هذه سائغة، وإنما الممنوع ما كان في الفرج، فالجماع يقال له مباشرة، يطلق عليه مباشرة، لكن إذا ذكر الجماع وذكرت المباشرة فالمباشرة شيء غير الجماع. يقول: بارك الله فيكم، ما حكم شم رائحة الطيب أثناء الإحرام؟ إذا شمها يعني وصلت إليه لا بأس، لكن ما يأخذ شيء ويجعله يقضي شمه. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تدخل ضيوفها مثل أن تأتي صديقاتها بدون إذن من زوجها، مع العلم بأن زوجها قال: لا تدخلي إلا بإذني؟ لا، ليس لها ذلك، إذا كان قال لا تدخل إلا بإذني لا تفعل، ولكن تعمل معه وتجتهد معه على أنه يعني يأذن لها. يقول: كيف ندعو على الصفا وعلى المروة؟ أبد كما جاء، يكبر الإنسان ويعني ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله كل شيء قدير، صدق الله، صدق لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، هذا مما يدعى به على الصفا وعلى المروة. يقول: عندي ابن عمي كان تاجرا في الدخان واشترى قطعة أرض وأعطى منها مكانا فبنى فيه الناس مسجدا، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ يجوز الصلاة، أقول الصلاة يجوز أن يصلى فيه، لا يقال المسجد أنه يهدم، ولا لأنه بني بمال الحرام أو بشيء يعني هو عليه إثم التصرف يعني في المال بوضعه في أي بنية سواء مسجد أو غير مسجد، لكنه لا يقال أنه يعني يهدم المسجد لأنه بني بشيء حرام. أحسن الله إليكم، ما حكم الحلف بقول ورب المصحف؟ المصحف يعني ليس بواضح، لأن القرآن ما يقال رب القرآن، لأن القرآن كلام الله، لكن المصحف فيه كلام الله وفيه غير كلام الله، فيه الورق هذا مخلوق، وفيه المداد مخلوق، وفيه كلام الله غير مخلوق، فيعني هذا في شبهة، لأن قد يفهم منه المقصود به القرآن، فلا يحلف بهذا الحلف. وأما يعني القرآن يقول والقرآن أو هذا كلام الله أو يقول وكلام الله، هذا واضح، لكن بالنسبة يعني للمصحف يعني فيه مخلوق وفيه غير مخلوق، فلكونه فيه غير مخلوق ما يصلح أن يقال ورب المصحف، لأن المصحف فيه كلام الله وكلام الله غير مخلوق. إذن أشد منه رب القرآن رفعه، لو حلق قال ورب القرآن هذا ما يجوز أبدا، ما يجوز الحلف بقوله رب القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى القرآن هو كلامه، فيقول والقرآن يجوز أن يقول والقرآن وكلام الله، لأن الحلف بصفات الله يعني سائق. صلى الله إليك، من حج عن ميت فهل له أجر حجه كذلك؟ إذا كان متطوعا وحج عن غيره فذاك الحج له، وهم أجر على إحسانه إلى من حج عنه. يقول هل ترك الصلاة المفروضة كفر دون كفر؟ لا، كفر مخرج من الملة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال يعني في حق الأئمة الذين يحصل منه ضرر بهم، قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. سؤال الثاني يقول إذا كان المرء وقال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وقال بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يقول إذا كان المرء لا يملك ثمن الإحرام فهل يحج بثوبه؟ لا، ما يحج بثوبه، يعني كيف يحجهما وما هو بس ما بقي عليه إلا الإحرام والأكل والشرب والانتقال، وين هذه، وين حصلها، يعني ما عنده إلا. لكنه إذا جاء في طائرة وحاد الميقات وليس معه إحرام فله أن يحرم بثوبه، يعني حتى يعني يخلع ثوبه ويجعله إزار له إذا كان يغطي ما بين الركبة والسرة، وإذا يعني وجد اللباس يلبس، لكنه لا يؤخر الإحرام إلى أن يصل ما دام أنه يعني يمكن أنه، لأن لبس المخيط إنما هو على هيئته، أما إذا احتاج إليه بأن يتزر به ويجعله إزار هذا ما في بأس. وأما كونه يعني يقول يعني أنه ما يجد إحرام يعني في ثوبه، نعم إذا كان أنه يعني ما تمكن يمكن يحرم بالسراويل، كما قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فيلبس سراويل ويجعل ثوبه رداء ما في بأس، هذا إذا كان مر. وأما كونه يقول ما يستطيع يحصل قيمة الإزار وإنما عنده الثيابه، هذا وشلون يحج؟ الحج يحتاج إلى ركوب، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى سكن. أحسن الله عليكم، رجل خرج من مكة بعد الحج ولم يطف طواف الوداع، لكن رجع بعد أيام وطاف، ما ينفع إذا خرج يعني ورجع من أجل الطوف لا يغنيه، لأنه بمجرد خروجه يعني خرج غير مودع فلا ينفعه. لو أن إنسان جاء راح الجدة وناسي الوداع ما يروح يرجع يودع، لا خلاص يعمل فدية. يقول هل الأحسن شراء الأضحية في المدينة أو في مكة؟ وهل أفضل أن أضحي بنفسي؟ لعله يقصد الهدي، لأن الهدي هو الذي يلزم الحجاج، وأما الأضحية ما تكون في الحرم، تكون في كل بلد، وكونها تكون في بلاده إذا كان مقصود الأضحية أولى من كونها تصير بالحرم، لأن الحرم اللحم فيه كثير والحاجة إلى اللحم قليلة، والحاجة إلى اللحم هناك أكثر وأجد. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم اللعب بألعاب في الفيديو بدون صور ولا موسيقى للكبار؟ ولا موسيقى؟ إيه بدون صور ولا موسيقى. وليس يا موسيقى؟ إيه؟ والله اللعب يعني أقول الإنسان لا يعود نفسه اللعب، الجد أحسن من اللعب، والصلاة خير من النوم. يقول: هل يمكنني أن أقوم بأكثر من عمرة واحدة عن نفسي وعن والدي المتوفى قبل وبعد الحج، ومن أي مكان أحرم؟ بارك الله فيكم. إذا جئت من بلدك واعتمرت ثم جئت المدينة أحرم بعمرة ثانية لك أو لغيرك. أما أنك تأتي لمكة وتعتمر ثم تذهب للتنعيم وعمرة لأبيك وعمرة لأختك وعمرة لجدك وعمرة لجدتك وعمرة لجارك، هذا ليس له أساس. يقول: أعمل سائقا خاصا وأحيانا يركب معي النساء بغير محرم، فما حكم ذلك؟ إذا كنت في البلد يعني ركوب امرأتين فأكثر ما في بأس، أما ركوب امرأة واحدة لا يجوز لأن هذه خلوة، هذا في البلد. وأما بالنسبة للسفر لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولو كان عدد كبير من النساء وهم في سفر وليس معهن محارم ليس لهم ذلك، ولكن في داخل البلد ما في بأس أن امرأتين فأكثر تركب مع سائق لأن ليس في خلوة. وأما المرأة الواحدة فالخلوة قائمة موجودة. هل يجوز الإحرام من مطار جدة في حال التعذر عليه الذهاب إلى الميقات؟ الإحرام من مطار جدة؟ نعم. هو جاء إلى مطار جدة؟ نعم. إذا جاء إلى جدة بالطائرة فيحرم من محاذاة الميقات، أقرب ميقات يحاذيه يحرم منه، ولا يجوز له أن يتعداه إلى أن يصل إلى جدة. لكنه إذا جاء إلى جدة يريد أن يأتي للمدينة وقالوا ما فيه المدينة روح مكة على طول، يحرم مكة من جدة ما في بأس في هذا الحال، لأنه ما تمكن من أنه يروح للمدينة. رجل بعدما بلغ 18 من عمره ذهب عقله وتوفي والده، ورث مالا وله أرض، ثم هذا الشاب توفي الآن ولم يحج، فهل يحج عنه أو يخرج له من ثلث من والله ماله؟ إذا كان مجنون، المجنون لا يحج عنه لأنه غير مكلف في حياته، فلا يجب عليه لا أن يحج عن نفسه ولا أن يحج عن غيره. يقول فضيلة الشيخ: قد أجريت عملية جراحية على رأسي وأحتاج أن أغطي رأسي، فهل علي شيء؟ هل علي فدية وإثم؟ وإن كان لا ما عليك إثم، إذا كنت محتاج إلى تغطية رأسك غطه وعليك الفدية ولا إثم عليك، وإنما الإثم في حق من يفعله من غير حاجة، عليه فدية ويأثم. يقول: هل الفدية في عن العمرة فدية وعن الحج فدية أم واحدة؟ إذا كانت العمرة مستقلة والحج مستقل فكل واحد له فدية، وأما إن كان قرانا أو إفرادا فالإحرام واحد ما فيه إلا فدية واحدة. ثم يقول: وكم مقدار الفدية؟ إذا كان المقصود به يعني تغطية الرأس فتغطية الرأس قلنا في الدرس أن مخير بين أمور ثلاثة: أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم تليين شعر اللحية بدهن معين؟ ما في بأس كونه يعني يدهن لحيته يعني ما في بأس. وهذا يقول: ما حكم شراء الذهب القديم وإعادة غسله فيصبح مثل الجديد وبيعه على أساس أنه جديد؟ إذا عمل القديم وصار جديد يعني صار جديد، ما يقال إيش إلا ما في إشكال، إشكال في كونه يعني قبل ذلك كان قديما ولا وقيمته منخفضة، فإذا أصلح وصار جديدا ولا فرق بينه وبين الجديد ما في إشكال. يقول ما حكم شراء الثياب مع دفع الثمن بعملتين؟ يعني مثلا قيمة الثياب 500 ريال فدفع 50 أورو زائد 80 ريال سعودي. ما في بس أبد، إذا اشتراه بهذا السعر أو قال أنه يعني ما عنده يعني المبلغ اللي يكمل به من إحدى العملتين وكمل بالعملة الثانية، ما في بس. هل يشترط في الاغتسال من الجنابة استعمال الصابون؟ لا ما يشترط أبدا. نعم. في الحديث إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة، هل هذا ينطبق كذلك لو طلبت المرأة؟ ألا؟ هل ينطبق فيما لو طلبت المرأة؟ والله إذا كانت المرأة يعني تخشى على نفسها وطلبت وهمت لا شك أنه يعني أنه يأثم. أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور مع العلم بأن المسجد النبوي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما؟ من أولا أجيب بأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في المسجد، أدخل في المسجد في عهد بني أمية، وإلا فإنه في عهد الخلفاء الراشدين أكثر من 60 سنة وهو خارج المسجد، وأدخل فيما بعد، فلا يقال أن الرسول مقبور في المسجد عليه الصلاة والسلام. وما يفعله بعض الناس من هذه العلل العليلة بأن يقولوا ما في باس أن القبور تبنى على المساجد تبنى على القبور لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، هذا من أقبح ما يكون من الاستدلال وأسوأ ما يكون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر بقوله في آخر أيامه وآخر لحظاته قبل أن يموت بخمس، قال ألا إن وإن كان قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبياءهم وصالحين المساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقبل وعندما كان تنزع روحه ونزل به ملك الموت قال لعنة الله على اليهود والنصارى يتخذوا القبور أنبياءهم مساجد في آخر لحظاته وآخر أيامه، تترك الأحاديث المحكمة ويعمل بشيء حصل في عهد بني أمية. نعم. يقول أحسن الله إليك، هذا يطلب توجيه، يقول بعض أهل التوحيد يتعلمون التوحيد ويدرسون في الجامعات وفي أهلهم وبلدهم يكثر فيها الشرك والحاجة قائمة، ثم يأتي إلى التدريس في الجامعات هنا ويقول الدعوة فرض كفاية، ما نصيحتكم؟ الإنسان إذا كان أهله فيهم هذا البلاء فالواجب عليه أن يبادر إلى إرشادهم، ثم أيضا ما في تنافي بين كونه يدرس في الجامعة ويعني يذهب للدعوة، لأن تدريس في الجامعات له وقت، ليست السنة كلها من أول آخر دراسة. يعني في الإنسان الذي يريد أن يجتهد ويريد أن ينفع التدريس ما يحول بينه وبين، يمكن أن بنفسه ويمكن بالتلفون أيضا ويمكن بالمراسلة. فضيلة الشيخ وفقك الله، هل صلاة الإشراق صحيحة؟ وهل ورد فيها حديث مقبول؟ وهل صحيح أن لها أجر الحج والعمرة؟ نعم، جاء في حديث حسنها وصحها بعض العلم أن من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين كان بحجة أو عمرة تامة. نعم، جاء في ذلك حديث يعني لا بأس به. يقول حديث دائما ما يذاع في الإذاعة قوله صلى الله عليه وسلم البخيل بعيد من الله بعيد من الناس والكريم قريب من الله قريب من الناس. لا أعرف شيئا عن هذا، ما أعرف في حديث في هذا، لا أدري. يقول نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عندما رمى جمرة العقبة، وذلك لما كانت أول عمل قام به في اليوم النحر، لكن لو أن الحاج بدأ بعمل آخر وجعل جمرة العقبة هي آخر أعمال يوم النحر، فمتى يقطع التلبية حينئذ؟ والله الذي يبدو أنه يعني أن أول عمل يعني يبدأ به أنه يقطع به التلبية، لأنه لو كان هذا سيتحلل وسيلبس ثيابه، سيتحلل ويلبس ثيابه، ويأتي يرمي جنف العقبة وعليه ثيابه، هو متحلل يعني تحلل وجد منه. نعم. لكن لكونها أول ما بدأ به ولكون الرسول فعل هذا الفعل، لكن كما قلنا في درس مضى من فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل الأول، فلو أن الإنسان طاف وحلق حصل التحلل الأول وهو لم يرمي، يلبس ثيابه ويروح يرمي. معتمر حلق قبل أن يسعى فما حكمه؟ أبد، يعني إذا كان جاهلا لا شيء عليه، وإن كان عامدا فعليه الفدية، لأنه حلق أو قبل أن يحصل التحلل أو قبل أن يأتي وقت التحلل. والحاصل أنه يعني إن كان عامدا فإنه يأثم، وإن كان جاهلا أو أنه يعني لا يدري فإن ذلك يعني لا يؤثر عليه شيئا، ولكن يعني عليه أنها بعد ذلك إذا كان بقي شيء من الشعر في الآخر يزيله، وإما بقي من الشعر فإنه خلاص يعني الشعر ليس فيه شعر، والتحلل يعني يكون بالحلقة والتقصير وليس هناك شعر يحلق أو يقصر. يقول أرجو أن تبينوا لي ما حكم من أنزل بشهوة قبل التحلل الأول. أقول مثل هذا لا يقال أنه يعني ما أدري كيفية الإنزال، يعني الإنزال يعني ب يعني ب بمداعبة أو ب أو ب يعني بشيء أو ب أو بجماع أو ب أو بجماع، يعني أقول مثل هذا، يعني الجماع عرفنا حكمه والمباشرة عرفنا حكمها فيما مضى، ولكن يعني كون الإنسان يحصل منه ذلك بفعل محرم كاستمنة أو ما ذلك فإن هذا يعني عمل منكر. يقول أحسن الله إليكم، هناك حجاج من أهل بلدي أذهب بهم لزيارة ما شرعت زيارته في المدينة، لكنهم يصرون علي أن أذهب بهم إلى مسجد القبلتين ومسجد الخندق المعروف بالسبع مساجد، وأبين لهم أن هذا ليس عليه دليل صريح في زيارة هذين المسجدين، لكنهم يتعذرون بأنها مساجد وتصح الصلاة فيها. ما تقصد لعبادتها، لا تقصد لعبادة الله فيها. لا يقصد الإنسان إلا ما هو مشروع. الإنسان لا يزور مسجدا من أجل يعني فضله أو من أجل تمييزه على غيره إلا وفيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ليس فيها سنة. هل يجوز لأهل مكة أن يحجوا متمتعين؟ نعم يجوز، إذا أحرم بعمرة من الميقات من الحل، ولكن الذي ليس يسقط عنهم الهدي، ليس عليهم هدي، وأما كونهم يتمتعون أو يقرنون أو يفردون كل ذلك الأساك الثلاثة كلها تكون لأهل مكة، لكن الهدي لا يلزم، لأن قال فمن تمتع فمن لم يجد ذلك ثلاثين في الحج وسبعين درجة تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله، ذلك لمن لم يكن أهله حرم الحرام. ما هو أجر الحج النافلة؟ أجره إذا كان أتي به على الوجه المشروع ليس له جزاء إلا الجنة. هل يجوز إعطاء مال الزكاة لشخص يريد أداء عمرة الإسلام؟ بعض العلماء قال إن ذلك جائز، لأن العمرة والحج جاء في بعض الحديث أنها في سبيل الله. ما هي حدود الروضة ما بين القبر والمنبر؟ كم المسافة أو كم المقدار؟ تحديدها وتمتيرها لا أعرف، لكن واضح القبر والمنبر، القبر معروف والمنبر معروف. هل يجوز التبرك بقبره صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يجوز تتبرك، تمسح الجدران والشبابيك، يعني إذا شفت كتاب فضل المدينة أو كتاب ستجد نقول عن العلماء يعني عن النووي وغيره أن هذا من عمل الجهال الذين يتبركون بالجدران والشبابيك، هذا شأن الجهال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. قد يرسل ابن محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم.